جاء في الأنباء أنه جرت حركة أمم المواطنين الخامسة لإقالة الخائنة باك نه في آن واحد في كل مناطق كوريا الجنوبية ومنها سيول يوم 26 السبت. انطلق أكثر من 1,900,000 نسمة من الجماهير بمختلف الأوساط بما فيهم العمال والفلاحون والشباب والناشئون في شوارع النضال. المشاركون الذين أتموا الاجتماع الرئيسي في ساحة كانغامون في سيول بدأوا المسيرة الثانية لتتويج البيت الأزرق عبر القنوات الثماني. إنهم توقوا البيت الأزرق ورفعوا المعنوية وهم يحتفون بالشعار القائل إنجلي يا باكنه، وأقاموا الجلسة الخطابية التي تدين جرائم شرطمة الخائن باكنه باسم ليلة ونهاران ليلة سعدية بالاستقالة حتى اليوم 27 الأحد صباحا. بتزامن مع نضال الجماهير في سيول جرت الاجتماعات بالشموع والمظاهرات وإلى آخره بصورة متزامنة ومتتالية بحضور أكثر من 400,000 نسمة في أكثر من 100 بقعة من المناطق كلها بما فيها المدن الرئيسية في الجهات المحلية.